دخوله هو هذا طبعا دائما يعمل به دائما منذ ان قيل لا يضرك من ضل اذا هديتم يعمل به على وجه الدوام يعني لا يضرك اذا دعوته ونصحته وبينت له لا يضرك ضلال بعد ان كنت مهتديا لكن ليس معنى هذا لا يضركم من ضل اذا هديتم انك لا تدعو ولا تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر انما المقصود لا يضركم من ضل اذا اهتديتم اذا كنتم تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتقيمون شريعه الله جل وعلا لا يضركم حينئذ ضلال من ضل ولا انحراف من انحرف اما من يحتج بهذا على ترك الامر بالمعروف عن المنكر هذا غير صحيح هذا ما يترك الامر ما دام الانسان عنده قدره على الامر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر لا يحل له ترك ذلك هذه سنة الأنبياء والمرسلين والله جل وعلا أمر بذلك وقال ولتكن منكم طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يسقط هذا إلا عن العاجز والعاجز أيضا متى ما قدر على تبليغ من هو قادر يجب عليه والعاجز متى ما قدر على تبليغ من هو قادر فإن هذا يجب عليه أما الاحتجاج بأنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا غير صحيح